وفي العام الثامن للهجرة العشرين للبعثة أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم وهاجروا إلى المدينة.